القادري الذي يعتقد أن أفعال العباد هم الذين يوجدونها لا علاقة لله بها، وحجتهم كيف إذن يكتب الله عليك هذه الأفعال ويعاقبك عليها أو يثيبك عليها؟ لا، قال وهذه الأفعال بإرادتنا لا علاقة لله بها. وبذلك أصبح في نظر كل إنسان ربا يخلق ما يشاء بأفعاله. أي كفر أعظم من هذا؟ أصبح كل إنسان ربا يخلق ما يشاء ويحدث ما يشاء. هذا المعتقد أهله مجوس هذه الأمة. ما إن حطمت تلك العقيدة وأدب أصحابها حتى ظهرت فتنة جديدة تسمى الجبر. الجبر ضد القدرية، يقول نحن مجبورون، إذني ليت اشرب الخمر كذا، ما أنت اللي فعلت هذا، أنت مجبور على هذا. فباتوا ليستبيحوا كل حرام، مجبور أنا، الله قدر هذا وكتبه لا بد يقع. فهمتم الجبر هذا؟ هيا نسمع ما في الكتاب. قال وعلى العكس من نفاة القدر. نفاة القدر عرفناهم ولا لا؟ قالوا لا دخل لله في أفعالنا، حاشا الله أن يفرض علي الزنا وإلى الخمر وإلى معصية، أنا الذي أفعل أفعالي هذه ما يفعل الله. تبهتم؟ فأصبح كل إنسان ربا يفعل ما يشاء، يوجد ما يشاء ويعدم ما يشاء. عرفتم أو ما فهمتم؟ لما تقوم وتضرب فلان على رأسه تقول الله الذي فعله لا أنا الذي ضربته. تبهت؟ لا علاقة الله بهذا. ونقول وأنت من خلقك؟ والدفع الذي وجد من دفعك؟ واليد التي ضربت بها يد من أعطاك إياها؟ هذا فعل الله، والله خلقكم وما تعملون. لكن إذا قلت كيف يعاقبنا على فعلنا؟ يعاقبك لأنك فعلته باختيارك وإرادتك معصية لربك. قال وعلى العكس من نفاة القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة، وأول من ظهر منهم الجعد ابن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبري من يهودي من يهود الشام، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية، والعياذ بالله نفاة صفات الله عز وجل، لا يثبتون لله صفة بفكرة ننزه الله عن مشابهته فنفوا عن الله كل صفاته. تبات؟ لا تقول يا فوق ولا أسوء لا عن يمين ولا عن شمال، معنى لا وجود له، لا يد له ولا سمع ولا بصر والعياذ بالله. هذه تسمى بالطائفة الجهمية. قال ومما تجدو الإشارة إليه أن مذهب القضاء كمذهب الجبر كليهما من صنع اليهود. لماذا؟ لإفساد عقيدة المسلمين. إذ سبق أن ذكرنا أن أول من قال بنفي القدر غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك، فلا يبعد أن يكون غيلان هذا قد تلقاه من يهود الشام أيضا. واليهود لماذا؟ كيف يصلون إلى الملك ويسودون والإسلام أنواره تتلألأ؟ لا بد من إطفائها. فهم يعملون إلى الآن على موت البشرية ونزع كل معاني الحياة فيها حتى يهتموا. لما طغت المسيحية وتجبرت كذا ماذا فعل بها اليهود؟ أوجدوا مذهب البلشفة، الإلحاد واللا دين، فأصبحت المسيحية ثلاثة أرباع النصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بلا شفاء شيوعيون حمر وقع هذا وما تعرفون عنه، وانتقلت إلى العالم الإسلامي فوجد في من لا يؤمن بالله ولقائه. من فعل هذا؟ بنو عمنا اليهود. لماذا؟ حتى تتاح الفرصة لهم لإعادة مملكة بني إسرائيل. وعملوا سعوا ولا لا؟ ما تفهم؟ أليسوا أقاموا دولة في قلب العالم الإسلامي؟ نسيتم تل أبيب ولا لا؟ كيف وصلوا إلى هذا بعد أن أفسدوا قلوب والعقائد؟ وابكوا إن قلت لكم وهذه البقية الباقية يعملون ليلا نهارا على إفسادها وانقطاع نورنا بالله العظيم والذي نندب له أنكم أنتم مددتم أعناقكم واستجبتم لدعوة اليهود، ولا تلومن إلا أنفسكم. نشرح ولا لا؟ هذه الأغاني والمزامير في بيوتكم أمر هين سهل. قولوا عاقبته الظلام والدمار. هذه الأدشاش على سطوحكم والمناظر البشعة الخليعة بين نسائكم وأطفالكم، هذا شيء يرضي ربكم ونبيكم. هذه الصحف والمجلات والدعاه العائمة في هذه الكتب، هذه من أصاب اليهود فيها خير لكم. ماذا ينتج لكم هذا؟ والله لأصاب اليهود. المزاحمة على تعليم بناتكم ثم المطالب بتوظيفهن، هذا من عمل رسول الله. والله لمن أصابع اليهود. ليش تبقى هذه البقية الباقية؟ ماذا نصنع؟ الدس والخليعة والخدعة حتى ينطفي هذا النور، لا قدر الله. ونحن مددنا أعناقنا وساقون كالإبل. قال وحقيقة الجبر أن الإنسان لا يخلق أفعاله ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز فقط، أما الحقيقة فلا، فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة واختيار، إذ هي أفعال الله تعالى كلا يقولون. أفعال الله أجراها على يد العبد بدون إرادة من العبد ولا اختيار له. ولازم هذه العقيدة أن العبد غير مواخر على أفعاله، وأنه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه. الإباحية ولو كان في غاية القبح والفساد. ولذا كان هذا المذهب أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية. والذي ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة بين المسلمين، ليس كقضية القدر، فقد ظلت ظاهرة بين المسلمين ساية فيهم وبدون إرادة منهم لها ولا رغبة فيها. ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعية عن العبد فيما يرتكب من المعاصي وفيما يقارف من الذنوب، وتجعله معذورا أمام نفسه، حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد ماذا قال؟ قال أصبحت منفعلا لما يختار مني، ففعلي كله طاعته. أصبحت منفعلا لما يختار مني، ففعلي كله طاعات. زنا، شرب الخمر، قتل، طاعة، لأن الله الذي فعله. ما هو أبشع ماذا ماذا؟ قال وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد قعد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد النافع فضعفوا وهانوا وأصبحوا بكل وأصيبوا بكل قاصمة للضعف حتى أصبحوا المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين العمل والإنتاج. ما فهمتم؟ كيف حكمتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا؟ كيف سادونا؟ لأننا هبطنا لا إنتاج ولا عمل متوكلين على الله. مذهب الجبر بيننا. واسمع، قال وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين لأنه ما نقل إليهم إلا لأجل قعود بهم عن العمل الجاد النافع فضعفوا وهانوا وأصيبوا بكل قاصمة الأضمار حتى أصبحوا المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين العمل والإنتاج. ووجد بسببهم ووجد بسببهم العدو الكافر مجالا للطعن في عقيدة الإسلام والاحتجاج على المسلمين فيما أصابهم ونزل بهم فيما أصابهم ونزل بهم بسلوك هؤلاء الذين قتلهم مذهب الجبر وأفسد عليهم دينهم ودنياهم فأصبحوا يرون أحياء يرون أحياءهم أمواتا ويرون موتهم وقعودهم عن كل خير يكسبه غيرهم ويسعد به في حياته يرونه بمثل قول شاعرهم. ماذا قال؟ جاء قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. تحركوا لسكم اعملوا الى اقعد كل شيء مرة. قال جنون بك ان تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. جنون منك ان تسعى وتحرض وتنزل وتتجه وتبيع لتطلب الرزق والجنين في غيابة الظلمة يعيش. وهذا من نهض بهذا المذهب على الحقيقة الصوفية هم الذين استجيب لهم لأنهم يدعون العبادة والولاية. تسمعون البيتين مرة ثانية؟ جاء قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. جنون بك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى الخسران، خسران الدنيا والآخرة. أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي وكفى. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس؟ وهذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية الناقمين عليها. ومن هنا فإني لا أشك أن مذهب الجبري كمذهب القدر كمذهب التشيع كأكثر فرق التصوف الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحلف لكم بالله العظيم كما تسمعون. والذين أسفنا لما نمد أعناقنا ثم قولا اليهود المسونية أجبرونا ألزمونا لما ما نعرف كيف نتصرف لننجو من باطنهم وضلالهم. جرينا وراء الأهوى والأطماع والشهوات ونسينا الله. قال والآن حان لنا أن نعرض عقيدة القدر والقضاء عرضا أكثر وضوحا وتحديدا من ذي قبل وتحت عنوان لا جبر ولا نفي للقدر. الإنسان فاعل مختار، والله خالق الإنسان وخالق أفعاله. لا جبر ولا نفي للقدر، الإنسان فاعل مختار، ما هو بمكره ملزم، والله خالق الإنسان وخالق أفعاله. إنه قد صعب على غير الموفقين من الناس التوفيق، صعب عليهم التوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئ للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليه إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى وخالق وخالق أفعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه تعالى عن الظلم. صعب على كثير من الناس هذا علماء. قال ومن هنا انقسموا فرقا، فقالت فرقة منهم إن العبد هو خالق أفعاله بنفسه وليس لله تعالى فيها دخل البتة. فهمتم الآن؟ كل إنسان رب يخلق ما يشاء، هذا مذهب الجبرية القدرية. قال واعتذروا بكون أفعال الإنسان منها ما هو شر وقبيح ينزه الله تعالى عنه، هذا عذرهم. ما دامت أفعال العبد منها فيها الشر وفيها القبيح والخير ينزه الله تعالى عنها، هذا ما ننسب إليه، قول أفعال العبد ولا تجوز نسبته إليه. فالتزموا بناء على هذا المذهب بمبدأ نفي القضاء عن أفعال العباد، أي لم يعلمها الله تعالى أزلا ولم يقدرها ولم تكتب في الذكر أي كتاب المقادير. ولازمهم في معتقد ماذا؟ أن يكون للكون غير خالق واحد بل خالقون كثيرون، وهو رد صريح لقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. رد هذا القرآن بصراحته. فكانوا بهذا مجوسا لإثباتهم خالقين مع الله تعالى في الكون، لأن المجوس يقولون الآلهة متعددة، إله الظلام إله النور إله الحرارة إله البرودة إله الشمس إله كذا، الآلهة متعددة ما هو إله واحد، هؤلاء المجوس. فأصبح القدرية كالمجوس، أصبح كل إنسان رب يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد ولا علاقة الله بذلك. قال وقد روى أحمد وأبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أما عمر بن عبد العزيز وعمر بن الزبير قال الموت يعرض عليه العودة والسيف، قال مالك وأنا أقول كذلك، ايتوا بيتوا من بقضاء القدر، قال لا اقطعوا رأسه. قال وقالت فرقة أخرى بعكس ما قالت الأولى فكانوا على النقيض معهم، إذ قالوا إن العبد لا إرادة له في أفعاله ولا اختيار، وليس هو بالفاعل على الحقيقة أبدا، وإنما الفاعل هو الله عز وجل. وما ورد في القرآن من نسبة الفعل إلى العبد كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله إن الله يعلم ما تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تسند الفعل إلى العبد خيرا كان أو شرا. قالوا إنما هي نسبة مجازية علاقتها السببية فقط ولم تكن نسبة حقيقية أبدا. إما قالوا إن هي إلا أفعال الله تعالى أجرها على يد العبد والعبد مجبور عليها غير مزيد لا غير مريد لها ولا اختيار له في فعلها أو تركها، ولزمهم بذلك أن لا يكون في فعل العبد حسن ولا قبح ولا خير ولا شر، وبالتالي فلا حساب عليه ولا عقاب. وبناء على مذهب ماذا؟ فإنه لم يبقى من معنى لبعثة الرسل وإنزال الكتب ووضع الشرائع ما الفائدة منها. ومن هنا كان هذا المذهب مذهب الجبر والتعطيل أسوأ وأفسد وأقبح من القدرية مفات القدر. وقال فريق ثالث إنه ما دام الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وحرمه على نفسه وعلى عباده في قوله في حديث مسلم القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزل أعماله ليقوم بها حتما ثم يواخذ عليها؟ بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبحا، فقالوا ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام اللوح المحفوظ وأصبح العبد لا محالة صائرا إليه شاء ما باء أحب أم كيف، فكيف يؤمر العبد إذن وينهى ويقال لو أقم الصلاة ولا تشرب الخمر ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والأمر قد بت فيه وفرغ منه؟ إنما يؤمر وينهى من لم يجدد له يحدد له مصير ويقال له نهاية، فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرى مصيره بحسب استجابته لما أمر به ونهي عنه. والآن الإبليسية. الإبليسية قال هذا ملخص هذا المذهب الثالث، وأنه لا يبدو أن أصحابه مترددون بين إثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، ولزمهم في مذهبهم هذا ما أصبح به شرا من إبليس، ألا وهو الاعتراض على الله تعالى ونسبة الظلم إليه، وهو المنزه عن الظلم البعيد عن كل نقص سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وأخيرا ينبغي أن تسمى هذه الفرقة الجبرية المزدوجة أو هذه الفرقة الحيرة المترددة ينبغي أن تسمى بالإبليسية، وإن كانت شرا من إبليس. إذن عند القدرية والجبرية والإبليسية. قال وأخيرا ينبغي أن تسمى هذه الفرقة الحيرة المترددة بالإبليسية وإن كانت شرا من إبليس، وهدى الله أهل الإيمان والتقوى إلى الحق الذي اختلفت فيه تلك الفرق فضلت عنه وجانبته وعاشت بعيدة عنه، وهي ما بين مجوسية نافية لأقدار الله تعالى مثبتا باطلا خالقين متعددين في العالم مثبتين بالباطل خالقين متعدد العالم، في حين أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وبين جبرية معطلة للشرع منكرة للعقل، وبين إبليسية معترضة على الله تعالى في قدره نافية لمشيئته وحكمته شاك في عدله ورحمته ورحمة قضائه. هداهم أهل الإيمان والتقوى إلى الحق بإذنه فآمنوا بقضاء الله وقدره وعدله ورحمته وإرادته ومشيئته وحكمته وحسن تدبيره، وقالوا لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بقدر الله تعالى. قال ذلك القضاء الذي هو سر نظام الحياة، لولا ذاك النظام لا تضطرب الحياة في بعضها البعض، ما تبقى إلى الآن آلاف السنين تنتهي. قال وهو علم الله الأزلي أي القديم الذي لا بداية له، وتقديره لكل شيء، وكتابته في اللوح المحفوظ والمعبر عنه أحيانا بالإمام المبين، إذ قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ألا وهو كتاب القضاء والقدر واللوح المحفوظ. فلا يزيد شيء عما كتب ولا ينقص، الأحداث الصغار التي تجري في هذا الكون كالأحداث الكبار، والأعراض والصفات كالأجسام والذوات، كل شيء كان منذ كان الكون أو سيكون إلى انقراض الكون قد جرى به العلم الإلهي ومضى فيه التقدير الإلهي وكتب في الذكر حتى عجز الخاملين مثلي وكيس الناهضين مثلكم. تعرفون العجز والكيس. قال روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الخمول والهبوط كالنشاط والتقدم، الكل مكتوب حتى العجز والكيس. أو الرسول يتكلم بما لا يعلم؟ أعوذ بالله. قال وأخرج الشيخاني عن علي بن أبي طالب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما منكم، والله لا يخرج أحد عن هذه الصيغة، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا الذي كتب لنا وندع العمل أي نتركه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن خطر بباله كيف ييسر هذا لليسرى والعسرى ويسعد هذا ويشقي هذا، يسره لليسرى لأنه راغب محب طالب يبكي بين يدي الله لييسر ويوفقه، والثاني معرض متكبر ناكر مكذب فلهذا يسر للعسرى. انتبهوا، إذا أقبلت على الله وقرعت بابه حاش الله أن يطردك، والذي استغنى عن الله استغنى الله عنه. قال ثم قرأ الآيات التي سمعتم. قال كما روى الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة جف القلم بما أنت لاقي يوم القيامة وفي الدنيا، جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر أو ترك. ما قلت لكم أبو ذر قال يا رسول إني شاب وفقير وما أستطيع أتزوج، ماذا أصنع؟ ما نقدر على العنت، يعني أختصي حتى نستريح. فهمتم هذا ولا لا؟ لأن الاختصار يقتل الشهوة نهائيا. فماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأدب قال: جف القلم بما أنت لاقيه. إذن فاختصي على ذلك أو ذر وترك. هذا تقرير القضاء والقضاء ولا؟ قال: آمن هؤلاء الموفقون بالقضاء والقدر والعدل، وهم أهل السنة والجماعة والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون العبد فاعلا لفعله وبين كون الله خالقا للعبد وخالقا لفعله، ولا بين كون الله يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب عمله الذي قدر له وكتبه له أو عليه. فقالوا: إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبور على فعلها. والحجة في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل ربه النار. ودلالة هذا الحديث الصحيح ظاهرة في أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلا السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب، كما أن الاستدلال بنظام الكون العام له وجه أيضا، إذ الإنسان جزء من الكون كله والكون جميعه مربوط بسنن وقوانين تحكمه إلى نهاية أجله، فلما لا يكون إذن الإنسان كذلك مبدأه وسعيه ومصيره مربوط كذلك بسنن تحكمه لا يمكنه الخروج عنها بحال من الأحوال. وتلك هي نظام القضاء والقدر، إذ أنه لا فرق بين الإنسان والكون، إلا أن الإنسان منظور في سعيه إلى إحدى غايتين: السعادة أو الشقاء، فهو واصل بسعيه إلى إحداهما لا محالة. فلذا اختلف سعيه عن سعي غيره من سائر الخلق، ومن أجل هذا أعطي قدرا زائدا عن سائر الخلق وهو الإرادة والاختيار في سعيه. أما سائر المخلوقات لا تملك هذا، فالكون من غير الإنسان يسعى مسعاه الذي قدر له لا يخرج عنه لأنه غير منظور في سعيه إلى إحدى الغايتين، وإنما إلى غاية واحدة لا تتخلف، فلذا لم يعط إرادة ولا اختيارا. وكان بعكسه الإنسان الذي أعطي الإرادة والاختيار فتحمل بهما الأمانة بعد أن رفضها الكون كله وأباها. قال تعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة التكليف، ثم جزاء التكليف بالخير أو بالشر. عرض هذا على الكون كله رفض، عرض على الإنسان قال مرحبا أنا أقوم به وأجزى، وحملها الإنسان لماذا؟ عللوا، لأنه كان ظلوما جهولا. لو خاف من أول ما قال لا ينجو، لكن حملها الإنسان. إذن إن استقام على منهج الحق سعد وكمل، رفض ذلك وعوج تحطم وخسر. قال: وزيادة الإيضاح، وزيادة إيضاح. قال: ولمزيد التوضيح لهذه الحقيقة نقول إن الإنسان مخلوق لله تعالى، أليس كذلك؟ مربوب له كسائر الخلق كالشمس والقمر والنبات والحيوان، يقوم بفعله كما تقوم سائر المخلوقات بما أناط بها ربها تعالى من أفعال تقوم بها. وإنما الفرق بين الإنسان وسائر الخلق أن الإنسان أعطي إرادة واختيارا، إن شاء يصلي العشاء وإن شاء يسبون ويخرج بإرادته، أليس كذلك؟ بخلاف الكائنات الأخرى ما تملك هذا. قال: وإنما الفرق بين الإنسان وسائر الخلق أن الإنسان أعطي إرادة واختيارا لعلة التكليف، أعطاه الإرادة والاختيار من أجل أن يكلفه ثم ليجزيه بتكليفه، ما ظلمه الله عز وجل. قال: فيصل إلى إحدى غايتيه بما أراده من عمله واختاره لنفسه بمحض إرادته واختياره. ومن هنا لو أن العبد أكره على عمله وأجبر عليه لم يترتب عليه حساب ولا جزاء يثاب عليه. الإنسان المكره عنده تكتب له حسنة أو سيئة؟ لا أبدا، حتى يكون مريدا مختارا. قال: وأجبر لم يترتب عليه حساب ولا جزاء يثاب أو عقاب لعلة فقده لإرادته الحرة والاختيار التام. بهذا تم لأولئك الموفقين، اللهم اجعلنا منهم، تم لهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قضاه الله تعالى أزلا على العبد فهو فاعل لا محالة، وبين كون العبد مريدا لفعله مختارا له يثاب على حسبه ويعاقب، يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. وبهذا أصبحنا أفضل الخلق. قال: ولبيان حقيقة كون العبد فاعلا لفعله قائما به والله خالقه وخالق فعله، نقول إن الكون كله مخلوق لله تعالى، وليس ثم من خالق غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلكم والله وربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والإنسان من جملة أجزاء الكون المخلوق، فهو إذن مخلوق والله خالقه وخالق الكون كله. وهل المخلوق يخلق؟ اللهم لا، تحطمت عقيدة القدرية. إن الأفلاك تدور والكواكب تسير والشجر ينمو والحيوان يعمل عمله فيأكل ويشرب ويتوالد، فهل يقال لهذه المخلوقات من الكون إنها خالقة لأفعالها؟ أم الله الذي خلق وخلق أفعالها؟ وإذا كان الجواب واحدا وهو أن الله تعالى هو الذي خلقها وخلق أفعالها، فبأي منطق تخرج أفعال العباد من هذا الحكم العام؟ والإنسان من جملة أجزاء الكون مربوط بنفس السنن التي تربط الكون. أمن أجل كون الإنسان مريدا لأفعاله مختارا لها؟ فإن ذلك منحه دون سائر الخلق لعلة، وهي أن يثاب على فعله أو يعاقب فقط، فليس ذلك بمخرجه عن كونه عبدا لله مربوبا له. الله خالقه وخالق أفعاله بالقوة التي أودعها فيه وأقدره على الفعل بها، كما خلق غيره وخلق أفعاله، وكما خلق سائر المخلوقات في الأرض والسماوات بسنن الخلق والتكوين التي أودعها الكون وربطه بها، فسبحانه من إله خلاق عظيم. بهذا قد تقررت هذه الحقيقة وثبتت ناصعة، وهي أن الإنسان فاعل لأفعاله ليس خالقا لها، فاعل ليس بخالق لها، والله جل جلاله خالق الإنسان وخالق أفعاله. نقف عند هذا الحد وننتقل إلى ولاية الله، ونحن إن شاء الله من أوليائه. أبشر يا من يريدون ولاية الله، هل عرفتم بما يتحقق لكم ذلك؟ بأكل البقلاوة والمشوي أم بركوب السيارة الفخمة؟ والله ما يتحقق ذلك شيء. يا من يريدون ولاية الله فليعلموا أنها متوقفة على شيئين: على حب ما يحب الله وكره ما يكره الله. فإن وافقته والاك، وإن خالفته عاداك. ومن عاداه الله يصبح وليا لمن؟ للشيطان، عدو الرحمن، لإبليس. ملحوظة: إذا عرفت محاب الله يكفي المعرفة أو تحبها بقلبك؟ تحبها. وإذا أحببتها بقلبك وكانت أقوال وأفعال تفعل وإلا لا؟ لا مدة، أو أنت كاذب في دعوة الحب. يا شيخ والله إني أحبك، والله أحبك، قلبي ملوء بحبك، والجوع يقتلني إلى جنبي ما يعطيني تمرة، هذا حب هذا؟ يا شيخ والله إني أحبك وأنا غارق في البحر ما يمد يديه لينقذني، يقول والله أحبك، يكذب. فالذي يقول والله إني أحب ما يحب الله ثم لا يفعله كاذب، ما يصدق، إذ والله لو أحب لفعل. والآن بالأمس كنا مع المحبوب، إلى الليلة مع المكارم، وعما قريب تتم هذه الرسالة وتوزع عليكم مجانا، أبشروا. لكن ما نكتفي بوجودها في بيوتنا، نريد أن تكون في قلوبنا، وهي صفحتان: صفحة للمحاب والمقابل للمكاره، حتى تنتهي وأن تروض نفسك، لا تنتقل لصفحة حتى تتأكد من صحة تلك الصفحة التي قرأتها، وبعد ذلك تتخرجون أولياء وتعطون صكوكا. في صكوك ولا لا؟ ما هو الصك؟ الرؤيا الصالحة تراها في منامك تبشر بأنك ولي الله، أو يراها غيرك من الصالحين فيقول تعالى قد رأيت لك كذا وكذا. قال: أولا كراهية الله تعالى للغد وبيع الحر وأكل أجرة العامل. يا ويحكم، هذه ثلاثة. اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن هذه الثلاثة الآثام مما يبغض الله تعالى ويكره ويسخط، فاحذر أن تقع فيها أو في واحد منها، فإن من وقع فيها فقد ولاية الله عز وجل ومحبته، وأصبح أهلا لكراهية الله تعالى وبغضه إياه. وهل يرضى بهذا مؤمن من أولياء الله؟ لا والله. واعلم أن هذه الآثام وردت في قوله تعالى في حديث قدسي شريف، إذ قال عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. من هم يا ربي؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي أو أعطي بي ثم غدر. كيف أعطى بي ثم أعطى؟ وعدا عهدا وغدر، قال: زوجني ابنتك وأنا أقوم بكذا وواوا، ثم غدرك وعبث بها وعذبها. وإلا لا، قالك أعطيني السيارة نحافظ عليها نصل بها إلى جدة، ثم كسر وحط، ما غدر مثلا يعني، أعطى ثم غدر. رجل باع حرا فأكل ثمر، هذا ما عندنا، ما في عبيد حتى نبيعه، لكن يوجد في إفريقيا ما زال يدعون أن هناك عبيدا يباعون، أكذاب وأباطل، لأن العبد يكون بالجهاد تحت راية إمام المسلمين. رجل باع حرا فأكل ثمر، هذا ما عندنا، ما في عبيد حتى نبيعه، لكن يوجد في إفريقيا ما زال يدعون أن هناك عبيدا يباعون، أكذاب وأباطل، لأن العبد يكون بالجهاد تحت راية إمام المسلمين. فالأسرى ماذا نعمل معه؟ نذبحهم؟ أعوذ بالله. نوزعهم على المجاهدين يبقون عندهم يخدمونهم ويعبدون الله حتى يسلموا. فهذا العبد الذي أصبح من نصيبك إذا احتجت إلى ماله تبيعه لمؤمن يشتغل عنده. الآن أين العبيد؟ قولوا الحمد لله، لأن الرسول كان عازم على إنهاء العبيد، حرروها في الصيام في كل كفاراتكم حتى ما يبقى عبد إلا لله. ورجل، هذا الثالث، ورجل استأجر أجيرا عامل عنده فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. تباتم، استخدمت ويوصل كذا، يبني كذا، يفعل كذا، فعل كما استأجرته وما أعطيته أجرته. عرفتم هؤلاء الثلاثة؟ اللهم لا تجعلنا منهم. قال: فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى هذه العظائم أن تفعلها أو تفعل واحدة منها، فإن فاعلها أو بعضها يصبح خصما لله عز وجل، ومن خاصمه الله خصمه، أي غلبه وقهى وأذله وأشقى والعياذ بالله. فلا تعاهد وتخلف ما عاهدت عليه أو وعدت به ثم تخون وتغدر، فلا تفي بعهدك ووعدك ولا تفعل. واحذر أن تستأجر أحدا ويقوم بعمله الذي استأجرته عليه ثم تمنعه حقه أو بعضه مما وجب له عليك بقيامه بما استأجرته عليه. رابع المكروهات، تلك ثلاثة ولا لا؟ قال: حرمة النظر إلى المحارم. أين أنتم؟ ما في حيلة إلا أن نقول لنساء المؤمنين: يا نساء المؤمنين غطوا وجوهكن، استتروا، قللوا من الخروج، فلا تخرج مؤمنة إلا من ضرورة، حتى يتمكن عباد الله من طاعة الله وولايته، ومن عنده امرأة منكم لا يسمح لها بالخروج إلا من ضرورة، ولا تخرج إلا مستترة من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، ولا تتحدث في الشارع ولا تتكلم كما يفعل الجاهلات والهابطات. وإلا هلك الجميع. حرمة النظر إلى المحارم. قال: فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تفتح عينك وتنظر إلى نساء المؤمنين وغير المؤمنين أيضا، فإن النظرة المتعمدة مما يبغض الله تعالى ويسخط. واسمع قوله عز وجل فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحدث به، فيقول تعالى: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. تبهتم؟ أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فاغتنم يا طالب ولاية الله تعالى هذه الهيبة والعطية الإلهية بغض بصرك طاعة لربك، وليهنأك ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله. إننا على سالف عهدنا ندرس عقيدة المؤمن من كتاب عقيدة المؤمن، وعلى سابق عهدنا في التذكير لمن نسي والتعليم لمن لا يعلم نقول: الدين الإسلامي الذي لا دين يقبل بعد وجوده قط إلا الإسلام، وذلكم لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين الإسلامي في جلسة مباركة في تلك الروضة الطاهرة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة، وإذا بجبريل عليه السلام يدخل في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، ويشق الصفوف وينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه ويقول: أخبرني عن الإسلام يا محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم في الجواب: الإسلام أستغفر الله. يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، نريد الصيغة التي سأل بها، إذ قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. قالت الأصحاب: فعجبنا لو يسأل ويصدقه. لما خرج قال لهم الرسول: أتدون من السائل؟ قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهنا تبين يقينا أن الإسلام أي الدين الإسلامي مبناه هذه الثلاثة: العقائد والأركان والإحسان. الدين الإسلامي مبناه هذه الثلاثة: أولا الإسلام، وثانيا الإيمان، وثالثا الإحسان. الإسلام قواعد خمس، متى سقطت قاعدة سقط الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قاعدة. الثانية إقام الصلاة، الثالثة إيتاء الزكاة، الرابعة حج صوم ورمضان، الخامسة حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذي أركانه الستة. الإحسان وكل الأركان والقواعد متوقفة عليه، وهو أن تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله، وإن عجزت عن هذا الموقف السامي فعلى الأقل أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وبذلك تؤدي العبادة على أكمل وجوهها وعلى أحسنها وأتمها ما دمت كأنك تنظر إلى الله وأنت تعبده. هل تستطيع أن تسيء أو تزيد أو تنقص؟ ما تقدر. فكيف إذا كنت تعبده وأن كأنك تراه؟ فإن عجزنا عن هذه المرتبة السامية فعلى الأقل نعبده ونحن موقنون أنه يرانا، ومن هنا تكمل العبادة وتثمر ما هو مطلوب منها من زكاة الروح وطهارتها. العقيدة درسنا منها ما شاء الله، وانتهى بنا الدرس إلى الركن السادس ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وعرفنا أن الأمة الإسلامية بعد وفاة رسولها صلى الله عليه وسلم ووفاة جل أصحابه ظهرت فيها فرقة تسمى بالقدرية، وظهرت بعدها فرقة تسمى بالجبرية، والمسلمون بحق الذين هم على منهج رسول الله وأصحابه وهم الفرقة الناجية. الفرقة الناجية والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ما أصاب اليهود والنصارى بعدهم من التمزق والتفرق والخلاف، إذ قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. فقام أحد الصحابة وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه قائلا: هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. فعلى كل مسلم ومؤمن أن تكون عقيدته كعقيدة رسول الله وأصحابه، وأن تكون عباداته على نحو عبادة رسول الله وأصحابه، وأن تكون أحكامه الشرعية القضائية كأحكام رسول الله وأصحابه، وأن تكون آدابه وأخلاقه مثل ذلك. هذا هو الناجي، هذه الفرقة الناجية. ومن خالف رسول الله وأصحابه في المعتقد أو في العبادة أو في الشرائع والقضاء والأحكام أو الآداب والأخلاق أهلك، وهو من الفرقة الهالكة. إذن القضاء والقدر ماذا عرفنا؟ عرفنا أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، قبل أن لا يكون شيء إلا هو، كان الله ولم يكن شيء قبله. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء قبله. فأول ما خلق، خلق القلم، ولا تتصور قلم الرحمن كقلمك أنت الذي صنعته بريطانيا فقط، آمين بالقلم، كيف ما عندك قدرة على إدراكه؟ فقال له اكتب يا قلم. قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب، إذن فكتب الأكوان كيف تكون وكيف تسير في حياتها وكيف تنتهي، وكتب كيف يكون الإنسان وماذا يفعل وماذا يترك وكيف تكون حياته إلى نهايتها وكيف يكون مصيره، إما إلى سعادة أبدية أو شقاء أبدي كذلك. إذن فما كتبه الله وقضى به وحكم به وقدره سوف يكون ولا يتأخر أبدا، وفي وقته المحدد له وعلى الصورة والكيفية التي كتبت له، من شقاوة أو سعادة، من صحة أو مرض، إذ لا يمكن أن يوجد في الكون حدث من أقل الأحداث ولم يكن قد كتب في ذلك الكتاب وقدره الجبار بذلك التقدير ذاتا وصفا ومآلا. إذن فالمؤمنون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعتقادهم في هذا القضاء والقدر أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولن توجد ذرة في الكون لم يكن قد سبق بها قلم الله وما كتب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإنسان يقول ويعمل ولن يخرج عما كتب الله له ذلك، مهما أوتي من القوة والقدرة لن يخرج عما قدر الله له وكتب عليه. هذا الذي عليه رسول الله وأصحابه وأهل السنة والجماعة إلى اليوم. الفرقة التي ظهرت على إثر وفاة الصحابة هي فرقة القدرية. هذه الفرقة تقول الإنسان يخلق أعفاله بنفسه، والله عز وجل لا يخلقها ولا دخل له فيها، ومعنى هذا أن كل إنسان يخلق مع أن الخالق واحد، إذ قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال ألا له الخلق والأمر. فالقدرية أثبتوا خالقين بالملايين، وبذلك كفروا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء من الذرة إلى المجرة، فكيف بالإنسان وأفعاله؟ فبذلك كفروا. وأخبر عنهم الرسول قبل وجودهم وقال مجوس هذه الأمة، وحكم عمر بن عبد العزيز بقتل من يعتقد هذا المعتقد، وروى مال ذلك وقال وأنا كذلك أرى قتل من يعتقد هذا المعتقد. هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن الإنسان خالق فعله بنفسه، وعلى هذا إذن كيف يحاسبه الله ويعذبه؟ والله خالق أفعاله. قالت القدرية سهوتنا وأدخلت الجبرية. أولا القدرية قالوا أفعال العبد هو خالقها ويسأل عنها ويحاسب بها، ونفوا أن يكون الله عز وجل هو خالقها. نسوا أن الله هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي خلق قدرته في يديه ورجليه ولسانه وقلبه، فينسب الخلق إلى الله عز وجل بوصفه خالق لهذا الإنسان وخالق لإرادته واختياره. فالخالق هو الله عز وجل. هم قالوا كيف ننسب أفعال العبد القبيحة إلى الله؟ فإذا فجر العبد أو قتل مؤمنا كيف ننسب هذا إلى الله عز وجل؟ إذن فنبرئ الله ونقول الإنسان خالق أفعاله بنفسه. هذا الذي أخذوا به وسلكوا هذا المسلك، قالوا نتحاشى أن نقول الله يفعل كذا وكذا من الشر والله منزه عن ذلك، فننسب الأفعال إلى الإنسان فقط ولا ننسب شيئا منها إلى الله عز وجل. هذا المذهب القدري ظهر بعده المذهب الجبري على النقيض. قالوا الإنسان لا طاقة له ولا قدرة على أن يفعل، بل الله الذي يخلق وهو الذي يفعل. ومعنى هذا لا فرق عندهم بين من يستقيم على منهج الحق وبين من يعوج، لا فرق بين يفجر ويسق ويكذب وبين يصوم ويتقي ويصلي. قالوا الكل فعل الله عز وجل، واستباحوا بذلك المحرمات فهلكوا. والفرقة الناجية هي أن الله عز وجل لما خلق الإنسان وكتب عليه أعماله علم أن هذا المخلوق يرغب في الخير ويؤثره على الشر ويطلبه ويسأل عنه ويفعله، فكتب ذلك. وأن هذا الإنسان يرغب في الشر ويطلبه ويعرض عن الخير ولا يرغب فيه، فكتب ذلك عليه. والمثال القريب لهذه القضية قلت لكم الفلاح يأخذ بيده بذر الحنظل وبيده الأخرى بذر الحبحب. الحنظل مر وإلا حلو؟ مر. والحبحب حلو وإلا مر؟ حلو. فهو يغرس تلك البذرة وهو يعلم ما تنتج من حبحب طيب أو حنظل مر وخبيث. إذن فالله عز وجل نظر إلى الأرواح وقد أخذها من صلب آدم، وعرف من يقبل الهدى ويطلبه ويسعى فيه فكتب له ذلك، وعرف من يطلب الشر والباطل والكفر والشرك ويسعى فيه فكتبه عليه. ومن ثم لما يخلق الله الإنسان في يوم الأيام البشرية كلها خلقت أفراد جماعات، يبعث الله الرسل وينزل الكتب ويأمر رسله أن يعلموا عباد الله ما ينجيهم ويسعدهم مما يشقيهم ويؤذيهم. ف فيدعونهم إلى الإيمان بالله عز وجل ولقائه وإلى العمل الصالح المزكي لأنفسهم والمطهر لها، إذ هذه الأرواح لا تدخل الجنة إلا إذا كانت طيبة طاهرة زكية. ويعلمونهم أن من يعرض عن هذه العبادات المزكية للنفس نفسه تخبث وتتعفن ولا تصلح لأن تدخل دار السلام، بل تكون في دار البوار. ثم لما يبلغ الإنسان سن التكليف وهو عاقل فهو مخير، ما فيه إلزام كما يقول الجبرية بأن يفعل بالقوة، ولا عنده إرادة فوق إرادة الله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، بل هو موفق إذا كان من أهل السعادة يستجيب لأمر الله ورسوله ويعبد الله وتزكو نفسه. وإن كان صورته الأولى التي مضت يريد الباطل والشر والكفر، فسوف يعرض عن دعوة الرسل وما جاءت به باختياره وإرادته. أما لو فقد الاختيار والإرادة وألزم بالكفر أو بالذنب ما تتأثر به نفسه أبدا. أما إذا كان لا عقل له أبدا ولا إرادة ولا اختيار فلا يحاسب ولا يسأل أبدا، ولكن إذا كان معه عقله وقدرته على الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا الذي يحاسب عليه ويجزى به. هذه الفرقة الناجية فرقة الوسط بين القدرية الذي يقول الإنسان يفعل يخلق أفعاله بيده ولا علاقة لرب بذلك، وبين الجبرية التي تقول الإنسان هو الذي يفعل ويترك، يفعل ويترك ولكن مكره على ذلك ملزم به مقدور عليه لا يخرج عنه. والقضية تحتاج إلى كثير من الكلام، ولكن نواصل الحديث عنها في هذه الكتاب. يقول: ويزيد الأمر توضيحا والحقيقة تقريرا، فنقول: أليس الإنسان ينطق ويسمع ويبصر ويعقل؟ والله الذي جعله كذلك، أليس كذلك؟ الإنسان ينطق يسمع يبصر يعقل، والله الذي جعله كذلك، لا هو الذي جعل نفسه ينطق ويسمع ويبصر. أليس الإنسان يذهب ويجي يروح وياتي ويأخذ ويعطي؟ بلى، والله الذي أقدره على ذلك. أليس الإنسان يحب الشيء ويكره ويريد ويشاء ويختار؟ والله الذي هيأه لذلك. إذن فما دام الله تعالى هو الذي جعله، هو الذي جعله وأقدره وهيأه لكل أفعاله تلك، فهو خالقه وخالق أفعاله بلا جدل ولا نزاع. وكل ما في الأمر أن الإنسان مريد لأفعاله الإرادية مختار لها، والله الذي جعله كذلك لعلة الابتلاء والجزاء. وهنا يقال للذي لا تنتهي وساوسه في هذا الباب: يا عبد الله اخسأ، لا تعد قدرك ولا تعترض على ربك، إنك تسأل ولا يسأل، خلقك ولم تخلقه، كنت به ولم يكن بك، وكان ولم تكن. وقال أولئك الموفقون، ونحن إن شاء الله منهم أهل السنة والجماعة، وقال أولئك الموفقون في كون الله تعالى قدر للعبد أزلا ما شاء من قدر وقضى به عليه، ثم هو يأمره وينهاه ويجزيه بحسب استجابته لأمره ونهيه وعدمهما. قالوا ماذا؟ أولا: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الملك وله الحمد ولا يسأل عما يفعل، وذلك لكمال علمه وعدله وحكمته ورحمته. وثانيا أن فعل الله تعالى وتقديره وحكمه كله عدل وخير، فليس في أفعال الله تعالى ولا تقديراته ولا أحكامه ظلم أو شر قط، قضى بهذا العقل وصح به النقل، فهو سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول وما ربك بظلام للعبيد، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقرر هذه الحقيقة التي قدمنا، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، في دعائه في تلبيته، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، إن الظلم والشر وإرادتهما لم تكن إلا من صفات المحدثين وسمات المخلوقين، أما ذو العرش المجيد الفعال لما يريد الغني عن العبيد فقد تنزه عن الظلم وفعل الشر، وكيف وهو الآمر بالعدل في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو الناهي عن الظلم المحرم له، وهو الناهي عن الظلم المحرم له في قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، والمرغب في فعل الخير بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وثالثا ما هو الظلم وما هو الشر؟ أليس في مفهوم كل العقلاء هو وضع الشيء في غير موضعه، وأن الشر هو كل ما كل فعل خلا من نفع أو زاد ضرره عن نفعه؟ بلى. وإذا فهل تعذيب عاص متمرد على ربه فاسق باختياره وإرادته عن أمر مولاه عازم على مواصلة الفسق مصمم على المعصية ولو عاش دهر الدهارير وأبد الآبدين ولم يحدث نفسه بالتوبة ولم يردها وهو قادر عليها بما وهبه الله من قدرة وما منحه من إرادة؟ فهل يا معشر العقلاء تعذيب هذا الإنسان يعد ظلما وشرا؟ اللهم لا لا. هذا فيها رد على الإبليسية وعلى الجبرية، يقول كيف يقضي على الأفعال ويحاسب عليها. رابعا إنه بحكم ملكية الله تعالى لعباده بخلقه إياهم ورزقه لهم وتدبير لأمورهم كان له الحق المطلق في أن يتصرف فيهم بما يشاء، فلو عذبهم أجمعين لما كان ظالما لهم، ولو رحمهم أجمعين لكانت رحمته خيرا من عملهم. وبهذا صح الخبر إذ يروي أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند لا بأس به عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو اتفقت مثل ولو أنفقت يا عبد الله مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. خامسا إن الله تعالى لما قدر مقادير العباد من أعمار وأرزاق وسعادة وشقاء قدر ذلك مع موجباته وأسبابه بحيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه إلا أن يشاء الله، كما في الحال كما هي الحال بالنسبة إلى سائر أجزاء الكون، إذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة. ويشهد لهذه الحقيقة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والشاهد من هذا الحديث الصحيح إثبات نظام الأسباب، فإنه لما كان لدخول الجنة أسباب ولدخول النار أسباب، فإن العبد مهما عمل من أعمال تخالف أسباب سعادته أو شقائه فإنه لا بد في النهاية أن يعمل مريدا بأسباب ما كتب له أو عليه في كتاب المقادير ليوافق علم الله وتقديره، وهو في نفس الوقت مريد مختار لم يكر على فعل ما فعل ولم يجبر على ترك ما ترك. إن هذه الحقيقة المدهشة حارية بالوقوف عندها والتفكير فيها. إنني لا أشك في أن عبدا يدرك كنها هذه الحقيقة إدراكا صحيحا سليما ثم لا يتصدع أمام عظمة الله تعالى ولا يخر ساجدا بين يديه سبحانه وتعالى. وبيان هذه الحقيقة أن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة علم أنه سيخلق في يوم كذا وتاريخ كذا في مكان كذا عبد اسمه كذا ووصفه كذا وكذا وعلمه الذي وعمله الذي سيختاره وبمحض إرادته واختياره هو كذا وكذا ليتحقق له به كذا وكذا من خير أو شر من سعادة أو شقاء، وكتب ذلك كله في كتاب عنده وفي نفس الوقت المعين والمكان المحدد يوجد ذلك العبد ويربيه إلى غاية بلوغه من طفولة إلى بلوغه أشده، وهو صحيح سليم الحواس صحيح العقل، ثم تعرض له أي العبد أمور متعددة وأحوال مختلفة فيختار منها ما يراه لنفسه وهو يعبد وهو بعيد عن كل إكراه أو إجبار، فيفعل الذي اختاره لنفسه بكامل حريته واختياره، ثم يجد نفسه بالتالي قد وافق ما كتب الله له في ذلك الكتاب الأزلي القديم ولم يخالف في شيء ولم يخطئ في قليل أو كثير. فسبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. معاشر المستمعين، اذكروا الحديث الصحيح الذي مر أن العبد لا يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح بعد الإيمان، وأن الإنسان لا يدخل النار إلا بالكفر والشرك والمعاصي، واحلف بالله على هذا ولا تحنث. وعلة ذلك عرفتم أن الرسول قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار سنين وقبل أن يموت يختار لنفسه العمل الصالح فيؤمن ويعمل صالحا تزكو نفسه وتطيب ويدخل الجنة قطعا. وقد يعمل العبد بالعمل الصالح سنين ولعلة ما من العلل يجيء يوم يتركها وينكرها ويتخلى عنها وينغمس في الباطل فيموت على سوء الخاتمة فيدخل النار. إذن وعدنا إلى حكم الله الأزلي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن كان ذا عقل وإرادة لا جنون ولا إكراها وهو الذي يختار لنفسه السعادة أو الشقاء فمن زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال ومات على ذلك كان من أهل الجنة دار الأبرار. ومن أقبل على الشرك والباطل المنكر باختياره وإرادته الحرة وأصر على ذلك حتى مات على ذلك نفسه خبيثة منتنة ليس من حقها أن تدخل الجنة دار السلام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول المؤلف غفر الله وله ولكم ولسائر المؤمنين: إرادة الله تعالى ومشيئته. هيا نتكلم عن الإرادة والمشيئة. يقول: إن مما له صيلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر مسألة الإرادة والمشيئة، صلتهما قوية بالقضاء والقدر، إرادة الله ومشيئته. فلنستمع أو فلنسمع كلمة في هذا الموضوع تبين لنا وجه الحق فيه وتهدينا للتي هي أقوم وأحسن في هذه المسألة الخطيرة من مسائل العقيدة، عقيدة المؤمن، أي الإرادة والمشيئة. قال: والكلمة في هذا الموضوع تدور حول شيئين فقط. الأول: إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته بالبرهانين النقلي والعقلي. نريد أن نثبت مشيئة الله وإرادته وإلا لا في خلق كله؟ إذن يثبت هذا يثبت هذا ببرهانين عقليين ونقلي. برهانان: البرهان هو الضوء الذي أكثر من الشمس تتضح به الحقائق، العقلي والنقلي. والكلمة في هذا الموضوع كما قلنا تدور حول شيئين: الأول إثبات إرادة الله ومشيئته بالعقل كذا، والثاني هو أن إساءة فهم كثير من الناس لإرادة الله تعالى هو الذي أوقعهم في ضلال مبين وخطأ وشر عظيمين. أقول مرة ثانية كلمة في هذا الموضوع ننظر إليها من ناحيتين أو تدور حول شيئين: الشيء الأول إثبات إرادة الله ومشيئته. بماذا نثبتها؟ بالبرهان العقلي والنقلي. النقل قال الله قال رسوله، هذا النقل. والعقل كما تفهم الطويل غير القصير والأبيض غير الأسود، العقل يقول هذا. قال: الأول إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته بالبرهانين النقلي والعقلي، والثاني هو أن إساءة فهم كثير من الناس لإرادة الله تعالى هو الذي أوقعهم في ضلال مبين وخطأ وشر عظيمين. نسأل الله أن يعافينا. يقول: أما إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته فإنه يكفي في ذلك سرد الأدلة السمعية، يكفينا أن نسمع الآيات والأحاديث المقررة لمشيئة الله وإرادته، هذا الدليل النقلي. قال: أما إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته فإنه يكفي في ذلك سرد الأدلة السمعية، وهي أخباره تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى من سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد أراد يريد وإلا لا، والاسم الإرادة. يريد الله بكم يا أيها المؤمنون اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في الصيام. ثانيا قوله تعالى من سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أثبت إرادته وإلا لا؟ إنما قولنا لشيء إذا أردنا وجوده، تبهتم؟ أن نقول له كن فيكون. هذا في إرادته تعالى. وأما مشيئته فيقول تعالى من سورة الأنعام: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. لو شاء الله ما كفروا ولا قالوا ما قالوا من الكذب الباطل. ويقول من سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء مشيئة الله قبل مشيئتك، لما تشاء أنت أن تقوم، والله إن شاء الله قيامك من قبله، وإلا والله ما قمت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لما تشاء أن تسافر وتسافر. هل مشيئتك قبل مشيئة الله؟ أولا شاء الله أن تسافر، لو ما شاء والله ما سافرت، وتنحل مشيئتك وتذهب. قال ويقول رسول الله صلى وبقول رسول صلى الله عليه وسلم عن إثبات إرادة الله تعالى، يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يريد به خيرا ما يفقهه، يبقى جاهلا لا يعرف كيف يصوم ولا يصلي ولا لماذا يصلي أو يصوم. إرادة واضحة، وإلا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا رأيت الرجل يتفقه ويفقه قول أراد الله به خيرا، هذه إرادة الله. ويقول في إثبات إرادة مشيئته تعالى: احرص، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا كلام من؟ أبي القاسم. يقول وهو ينصح ويبين: احرص يا عبد الله على ما ينفعك، ما تقول كل شيء بقضاء وقدر، احرص على ما ينفعك، وعندما تأخذ تعمل حارس استعين بالله، وإلا ما كملت ولا نجحت، ولا تعجز وتترك الأمر وتقول ما شاء الله كان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله عندما تعمل، وإياك أن تعجز، وإن أصابك شيء من فشل أو خيبة أو كذا فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن ماذا تقول؟ قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.